بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء التاسع بعد الثلاثين في لقاءاتنا مع العقائد الإسلامية، وهو أيضا اللقاء السابع مع القيامة الكبرى من ليلة السبت 11 من شهر شعبان 1425 هجري الموافق 25 من سبتمبر 2004 ميلادي. وكنا قد بدأنا اللقاء رقم 33 في أحاديثنا عن القيامة الكبرى، وقلنا في أوله إن الإيمان باليوم الآخر من أصول الإيمان، وأن هذا اليوم قريب بنص القرآن ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لنا الاشتغال بتحديده ولا بوقته، لكن نؤهب ونؤهل أنفسنا لهذا اليوم، نعد العدة لهذا اليوم. ثم تناولنا بعد ذلك العلامات التي تقع قرب الساعة، منها علامات صغرى مضت وانتهت، وعلامات مستمرة، وعلامات لم تأتي بعد. انتهينا من ذكر هذه العلامات والأمارات في اللقاء السابق، ونبدأ من الليلة عن الحديث عن هذا اليوم، خاصة عن اليوم الآخر، عن الساعة، عن يوم القيامة، عن يوم الدين. فنعرف بهذا اليوم كما عرف به كتاب ربنا القرآن الكريم، نتعرض لأسماء هذا اليوم الواردة في القرآن الكريم، نبين أو نذكر الآية التي ذكرت اسما من أسماء يوم القيامة أو اليوم الآخر، ونبين يعني سبب التسمية لهذا الاسم الذي سمى به الله تبارك وتعالى في كتابه هذا اليوم بهذا الاسم. ثم نتعرض لما يحصل في هذا اليوم من النفختين، نفخة الصعقة ثم نفخة البعث. فنبدأ بأسماء يوم القيامة التي وردت في القرآن الكريم. وبداية، هذا اليوم أي يوم القيامة هو الذي يفني الله تعالى فيه الحياة والأحياء على هذه الدنيا، يفني الحياة والأحياء من على هذه الدنيا، تصديقا لقوله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فهذا اليوم يفنى ويبين فيه كل المخلوقات والأحياء على هذه الأرض، ثم يشاء الله تبارك وتعالى أن يبعث هؤلاء الذين ماتوا مع النفخة الأولى في الصعقة، ومن ماتوا من أول أبينا آدم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه، يبعثهم ليوم الحساب، ليوم البعث والنشور. وسيلاقي العباد في هذا اليوم العظيم، في يوم القيامة، أهوالا عظيمة وشدائد كبيرة يلاقونها في هذا اليوم، بدءا من الصعقة ومرورا أيضا بالبعثة، بيوم البعث. ثم يساق العباد في نهاية ذلك اليوم بعد الحساب إلى دار القرار، إما إلى الجنة، ونسأل الله تعالى أن نكون جميعا من أهلها، وإما إلى النار ونعوذ بالله تعالى منها ومن شرها. ولذلك نبهنا يا أحباب قبل ذلك على المقولة التي تقول عندما يموت الإنسان انتقل إلى مثواه الأخير، ليس هذا مثوى أخيرا بل هو مرحلة بين الحياة الدنيا وبين اليوم الآخر، وهي مرحلة القبر أي الحياة البرزخية، فهو لم ينتقل إلى داره الآخرة ولا إلى مثواه الأخير، لأن المثوى الأخير إما إلى الجنة وإما إلى النار. فنبدأ بعد ذلك بالحديث عن أسماء يوم القيامة، وهذا هو الاسم الأول، يوم القيامة. يقول الإمام القرطبي: كل ما عظم شأنه وتعددت صفاته كثرت أسماؤه. الأسماء تكون كثيرة، لذلك كان أول لقاء لنا عندما تحدثنا عن بداية هذه العقائد تحدثنا عن سورة الفاتحة، تعرضنا لأسماء كثيرة لسورة الفاتحة. كذلك ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة لعظم شأن ربنا وعظم شأن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلعظم يوم القيامة سميت بأسماء كثيرة وردت في القرآن الكريم. فهذا اليوم اللي هو يوم القيامة ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في 70 آية من آيات كتاب ربنا، 70 آية ورد اسم يوم القيامة. على سبيل المثال في قوله تعالى في سورة النساء: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه ولا جدال. وفي سورة الإسراء: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. القيامة مصدر من قام يقوم قياما، لكن كعادة العرب يضعون تاء التأنيث فيقولون قيامة لعظم أمرها. وفي هذا اليوم سبب التسمية يقوم الناس فيه لرب العالمين، كما قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقيامة أي يقوم الناس للحساب بين يدي رب الخلائق مالك يوم الدين. تسمى كذلك باليوم الآخر، فنقول اليوم الأول يوم ولد فيه الإنسان، اليوم الآخر. كلمة الآخر تأتي ولا شيء بعدها، ولذلك في الأسماء الحسنى لله تعالى هو الأول والآخر. وفي الشهور المثنى عندما نقول ربيع أول نقول ربيع آخر، لماذا؟ لأنه ما فيش ربيع ثالث، هما ربيعين، ربيع أول وربيع آخر. فيقول علماء اللغة: ما ليس له ثالث لا يقال له ثامن. اللي ملوش ثالث ما يقالوش ثاني، لأن لو قلنا ربيع ثاني أو جماد الثاني معناها أن فيه جماد ثالث وفيه جماد رابع، إنما هما ربيعان فقط وجمادان فقط، يبقى ربيع الأول وربيع الآخر، جماد الأول وجماد الآخرة أو جماد الآخر. فهذا اليوم الآخر، هل هناك يوم بعده؟ لا أيام بعد هذا اليوم، يعني معناها أنه حياة دائمة. هذا هو اليوم الآخر، بعده إما جنة أو نار، ولا يوم ثالث بعد هذا اليوم، كما جاء في سورة البقرة في آية البر: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وفي التوبة، سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعني بكسر الكاء، يا لنا نقول اليوم الآخر، اليوم الآخر أي الأخير الذي لا يوم بعد. أحيانا يسمي الله تعالى هذا اليوم الآخر بالآخرة فقط أو بالدار الآخرة، كقوله تعالى في سورة النساء: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وفي سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يبقى دي لفظ الآخرة. والدار الآخرة جاء في آيات كثيرة، منها في سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن هو يوم ليس بعده يوم آخر، بل هو اليوم الآخر. يسمى كذلك يوم القيامة بيوم البعث في سورة الروم: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث، اللي هو يبعث فيه العباد لله رب العالمين، يحيي الله تعالى الناس الذين ماتوا يبعثهم ينشرهم للحساب. يسمى بيوم الخروج في سورة قاف: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. فهو يوم البعث يبعثون فيه، وهو يوم الخروج أيضا، لأن العباد سمي بيوم الخروج يخرجون من قبورهم، بعثهم الله تعالى أخرجهم من قبورهم. يسمى أيضا بيوم الفصل في سورة الصفات: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وفي سورة النبأ: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. كذلك يسمى بيوم الدين في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. وفي سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والدين هو الجزاء والحساب. يوم الحسرة في سورة مريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ولماذا يوم الحسرة؟ لأن العباد تتحسر في هذا اليوم، يتحسر الناس عما قدموا في هذه الحياة الدنيا في يوم الحسرة. فالدليل على ذلك الحسرة والندم في سورة الأنعام: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي في هذه الحياة الدنيا. وفي الزمر: أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فيتحسر الكفار لعدم إيمانهم. الكافر يتمنى أن لو كان مسلما، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. والمؤمنون يتحسرون على ماذا؟ على ماذا؟ على عدم الاستزادة من الأعمال الطيبة والصالحة. ولهذا في الحديث الصحيح أيضا: لم يتحسر المؤمن أو المؤمنون على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله تعالى فيها أو لم يصلوا فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يشعر بالحسرة لأنه لم يستزد من هذه الأعمال الصالحة الطيبة، ولم يقلل من السيئات واللمم والخطأ. يوم الخلود في قوله تعالى في سورة قاف: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لاحظوا يا أحباب أن أحيانا يأتي اليوم بمعنى اليوم الذي سيبعث فيه العباد، اليوم الذي هو اليوم الآخر ولا يوم بعده. يوم الخلود يعني البقاء والذي لا فناء بعده. فكل هذا يطلق عليه يوم القيامة واليوم الآخر، الأحداث متلاحقة ومتصلة بعضها ببعض. يصير الناس فيه أي في يوم الخلود إلى الدار الخالدة. الكفار يخلدون والعياذ بالله في النار، والمؤمنون يخلدون في الجنة، ويذبح ملك الموت وينادى خلود أو حياة لا موت بعدها، بل خلود دائم لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى. يوم الحساب، حساب وثواب وجزاء وعقاب. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وفي سورة غافر، في سورة صاد، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. سمي بذلك للفظ، لأن الله تعالى يحاسب العباد فيه على ما قدموا في هذه الحياة الدنيا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، إذا لم تحاسبها في الدنيا حاسبك الله تعالى عليها وعلى ما قدمت وعلى ما قدمت نفسك في هذه الحياة الدنيا في اليوم الآخر. يوم الوعيد في سورة قاف أيضا، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، أدي نفخة في الصور، ويأتي بيان النفختين والخلاف فيهما، لأنه اليوم هو الوعيد الذي أوعد الله به عباده، أي توعدهم به. وحقيقة الوعيد هو الخبر عن العقوبة عند المخالف، وعيد يبقى فيه عقوبة عند المخالف، إنما وعد يبقى يأتي هذا الوعد بالخير. يوم الآزفة في سورة النجم، آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وسميت بذلك آزفة لاقترابها، فهي قريبة جدا، وكل آت قريب، كل ما هو آت يعتبر قريب. وبعد ظهور علامات الساعة التي تحدثنا عنها والتي مضت وانقضت، تعتبر الساعة أقرب ما يكون، وساعة الإنسان ساعة أن يموت كما تحدثنا عن ذلك من قبل، لكن يوم القيامة سمي بالآزفة لقربه بمجيء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بختام هذه الرسالة بالدين الخاتم، تعتبر أيضا هذه الساعة قريبة وآزفة. يوم الجمعة، الجمعة في سورة الشورى، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. سميت أيضا بذلك لأن الله يجمع فيه، أي في هذا اليوم، العباد جميعا، كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، يسمى يوم التلاق، يوم التلاق. ففي سورة غافر والتي تسمى سورة المؤمن أيضا، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. قال ابن كثير، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، يلتقي فيه آدم وآخر ولده، آخر نسل من ذرية أبينا آدم يلتقيان في هذا اليوم. وقيل أيضا يلتقي فيه العباد جميعا، وقيل يلتقي فيه أهل الأرض وأهل السماء، ويلتقي فيه الخالق والمخلوق، ويلتقي الظالم والمظلوم. فيوم التلاق يشمل هذا كله. يسمى بيوم التناد، قال تعالى حاكيا نصيحة مؤمن آل فرعون لقومه عندما نصحهم في سورة غافر، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. سمي بذلك لماذا التناد؟ لكثرة ما يحصل فيه من نداء، نداءات، ينادى على كل عبد فلان ابن فلان أو ابن فلانة للحساب، فكل إنسان يدعى باسمه في هذا اليوم للحساب والجزاء. وكذلك أصحاب الجنة ينادون أصحاب النار، وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة، وأصحاب الأعراف ينادون جنة وأصحاب النار. يبقى لكثرة ما فيه من نداءات سمي بيوم التناد. يوم التغابن في سورة التغابن التي سميت باسمه بهذا اليوم، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. تغابن من الغبن، يغبن بعضهم بعضا من الحسد من الظلم، بل يشعر الإنسان نفسه بأنه غبن نفسه، ظلم نفسه في هذه الحياة. فقلنا مقولة قبل ذلك لعل أخواني يتذكرونها، يغبن الكافر بتركه، يشعر بأنه ظلم نفسه عندما ترك الإيمان، يغبن الكافر بترك الإيمان، ويغبن المؤمن بترك الإحسان. قمة العباد هو مؤمن ومسلم ويصلي ويؤدي فرائض الإيمان والإسلام، لكنه غفل عن جانب الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيقولون يغبن الكافر بترك الإيمان، ويغبن المؤمن بترك الإحسان. يندم، يندم أنه ترك الإحسان. ترك الإحسان يعني، يعني لو تذكر كل إنسان مؤمن أن الله تعالى يرى، هل هتحصل معاصي وتحصل سيئات وموبقات؟ أبدا. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. إذن لم يكن إيمانه إيمان حق، هو مؤمنه، ولكنه غاب عن إيمانه أن الله تعالى يراه، أن الله تعالى مطلع عليه. دي هذه الأسماء اللي هي تقريبا 15 اسم، قبلها كلمة يوم، يوم الدين، يوم التغابن، يوم الحشر، يوم التناد، يوم التلاء. في أسماء وأتت مفردة، الساعة، في قوله تعالى في سورة طه إن الساعة آتية أكاد أخفيها، آتية أكاد أخفيها. في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الساعة جزء من الزمان غير محدود، لكنها في العرف الآن بتطلق على جزء من 24 جزء من اليوم والليلة، فنقول اليوم والليلة فيهم 24 ساعة، يبقى هذه الساعة تطلق على هذا الجزء، لكنها في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلق على هذا الجزء فقط، بل على أي جزء محدود من الزمن. وفي الحقيقة إن كلمة الساعة تطلق على الوقت الذي أنت فيه الآن، لذلك يقال الآن يعني الساعة، يبقى الساعة هي الوقت الذي أنت فيه الآن. لذلك قال الصالحون الدنيا كلها ساعة فاجعلها لله طاعة. الساعة التي تعيش فيها، أن الساعة التي مضت وانتهت لا تدري ما الله صالح فيها، والوقت اللي جاي أنت لا تدري هل تعيش إليه ولا لا. يبقى وقتك فين الحقيقي؟ هو الساعة اللي أنت عايشها، هي الساعة التي تعيشها الآن، فاجعلها أي هذه الساعة لله تعالى طاعة، تكون فيها طائع. لذلك حكينا عن الرجل الذي يسأله الشاب قائلا له، يسأل واحد شاب يسأل الرجل منذ متى وأنت تصير إلى الله أو تسير إلى الله، ما لك أديه ماشي رايح لربنا، فأين تذهبون وكل هيصل لهذا الوقت؟ قال منذ 60 سنة، بقاله 60 سنة حل على المعاش. قال أو شد أن تبلغ، خلاص سلمت يعني هتسلم النمر قريبا مثلا. فقال رجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أتدري معناها؟ ما احنا كلنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن معناها إيه؟ قال قل يعني فهمني معناها. قال إذا علمت أنك لله، كلنا ملك لله، عباد لله، إنا لله، فاعلم أنك إليه راجع وإنا إليه راجعون. وإذا تيقنت أنك راجع إلى الله ثم إلى ربكم مرجعكم وأن إلى ربك الرجعة، فاعلم أنك موقوف بين يديه. ومسؤول. وقفوهم إنهم مسؤولون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فإذا علمت أنك عبد لله فاعلم أنك راجع لله، وإذا علمت ذلك فاعلم أنك موقوف وأنك مسؤول. فأعد لكل سؤال جوابا. اعمل زي جماعة بقى شاطرين اللي بيذاكروا في الامتحانات، نيجي يقول له اسألني، يخلي واحد يسأل كل ما يجاوب يبقى ده ولد مذاكر، ولد يطلع الأول إن شاء الله، ده كويس. إنما لما نيجي حتة وتلاقي جماعة اللي ماشيين في الامتحانات يقعد ودانه متقطعه لزملاته، ويلاقيه بيتكلم في حتة يفتح الكتاب كأنه ما ذاكرهاش وما يعرفهاش، عشان كأن الامتحان هيأتي منها. يبقى الراجل يعني أنا سأرجع إلى الله وسأسأل. فقال: ما الحيلة؟ ماذا أفعل؟ قال: يسيرة. الحيلة سهلة ويسيرة. أحسن فيما بقى في اللي جاي، يغفر لك ما قد مضى وتؤجر على ما بقى. لأنك إن أسأت فيما بقى، يعني هتسيء الأيام اللي جاية، هتؤخذ بالإساءة السابقة وبالإساءة الحالية، وقد يأتيك الموت وأنت على ذلك. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيبقى هذه الساعة التي تعيش أنت فيها، لكن سميت بذلك يعني يوم القيامة كأنها تقع الآن، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، الإجابات كانت مختلفة، من مسؤول عنها بأعلم من السائل، ومرة يقول: وماذا أعددت لها؟ انت بتسأل عن الساعة، انت أعددت ايه للساعة؟ وكأنها تأتي بغتة، في ساعة في لحظة تأتي الساعة كما سيأتي عن وقوعه. تسمى ايضا القارعة كما تلونا في السورة. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ لأنها تقرع القلوب بأهوالها وشدائدها، يعني تضرب الناس بهذه الشدائد والأهوال. تسمى أيضا بالطامة الكبرى في سورة النازعات: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الموت. تسمى أيضا بالصاخة في السورة التالية، سورة عبس: فإذا جاءت الصاخة. فأولا الطامة لأنها تطم على كل أمر هائل مفزع وفظيع تشتمل عليه الساعة، ولذلك قال ربنا: والساعة أدهى وأمر. وفي معنى الصاخة قال القرطبي نقلا عن عكرمة: الصاخة هي النفخة الأولى، والطامة هي النفخة الثانية. الصاخة تورث الصمم في الأذن وإنها لمسمعة، إذا هي صاخة ثم طامة كبرى على جميع الخلق. تسمى الغاشية أيضا: هل أتاك حديث الغاشية؟ لأنها تغشى الناس بأهوالهم وتغمهم. تغشانا الآن في هذا المجلس بحمد الله تعالى، رحمة الله تعالى، وتحفنا الملائكة. يوم القيامة بقى تغشى الناس جميعا، والكفار أيضا يغشاهم النار وتحيط بهم. ففي العنكبوت، سورة العنكبوت: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. تسمى الواقعة، ودي كلها أسماء سميت بها السورة، سميت سورة الغاشية وسميت سورة الواقعة والقارعة والحاقة. الواقعة إذا وقعت الواقعة سميت لتحقق كونها ووجودها ووقوعها. الحاقة ما الحاقة أيضا لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، الجزاء ثواب العقاب، لأن فيها الثواب وحواق الأمور، الأمور الحقيقية واقعة. الناس قد تغفل عن أشياء كثيرة لكنها تقع. لأنها أحقت لقوم الجنة وأحقت لقوم آخرين النار، ولأن الحقوق تؤدى فيها بالحسنات والسيئات فهي حق لا شك فيه. هذه يعني حوالي 22 اسم لأسماء يوم القيامة، أسماء اليوم الآخر، وهي أشهر الأسماء في القرآن الكريم والتي جاءت صريحة في كتاب الله العزيز. وهناك أسماء أخرى اشتقها بعض العلماء من صور أخرى في القرآن، لم يأتي الحديث عن الاسم صريح لكن بالاشتقاء. مثلا يوم الصدر، زي ما يقولوا برضو طواف الصدر، يوم الصدر من قوله تعالى في سورة زلزلة يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يبقى صدر الناس يعني خرج الناس، وزي يعني الصادر والوارد، يبقى هم الآن أتى هذا اليوم الذي يخرجون فيه من الأجداد ومن القبور للحساب. يوم الجدال في سورة النحل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يبقى سمي بيوم الجدال. ومن الأسماء أيضا بالنظر في كتاب ربنا عندما نقرأ يوم عسير، يوم عظيم، يوم مشهود، يوم عبوس قمطرير، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. يوم العرض، يوم المآب، يوم الخافضة والرافعة، يوم القصاص، يوم الجزاء، يوم النفخة، يوم الزلزال. فبنكتفي بهذه الأسماء من أسماء يوم القيامة أو اليوم الآخر. لنبدأ بوقائع هذا اليوم، وهي مسألة النفخ في الصور الذي يفنى فيه كل ما عدا الله تبارك وتعالى إلا ما استثناه الله. بتنهي النفخة الحياة في الأرض وفي السماء. ففي سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يبقى من في الأرض، من في السماوات، كله يصعق وينتهي إلا أدل الاستثناء من شاء الله. هي نفخة هائلة مدمرة يسمعها المرء أي الفرد فلا يستطيع أن يوصي بشيء، ولا يقدر على أن يعود إلى أهله أو إلى خلانه. ففي سورة ياسين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. في صحيح مسلم، صحيح الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى، يعني أمال تقطأ ودانه عشان يسمع، ليتا إلا أمال ليتا ورفع ليتا، يعني صفحة العنق ساعة الواحد ما يمد لقبته أو بالبلد كده أو يسنجع يعني علشان يسمع إيه الصوت ده. يبقى أمال ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه، يسمع الصوت، رجل يغوط حوض إبل. بيغوط حوض الإبل يعني معناها بيليسه أو يطينه بالطين أو بالأسمنت، يعني بيجهز الحوض الذي تشرب فيه الإبل الخاصة بهذا الرجل من الماء. قال فيصعق بمجرد النفخة ويصعق الناس. وفي البخاري، صحيح البخاري، ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ايه ثوبهما بينهما؟ الناس بتوع اللي بيشيلوا قماش، مطروح شارع الخير ولا بورسعيد، واحد يطلع لك الثوب القماش يفرده وانت تمسك القماش معاه علشان تشوف ده ناعم ولا خشن ولا وضعه ايه. لا يستطيع ان هو لا يملك ولا يقدر لا هو يطويه ولا يبيعه لصاحبه اللي هو المشتري، فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولا تكومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته. لبن اللقحة، اللقحة اللي هي الإبل أو الناقة الحلوب، يبقى حلب الناقة وجايب اللبن علشان يشربه أو يتعشى أو يفطر منه، فلا يطعمه. الساعة قامت. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، زي ما جاء في صحيح مسلم حوض الناقة، فلا يسقي فيه الناقة، مش هتشرب منه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمه، يعني طلع إيده باللقمة وتقع منه اللقمة، قامت الساعة انتهت، تأكل لمين وتشرب لمين. إذن يأتي السؤال، ما الصور، ما هو الصور الذي ينفخ فيه؟ بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في جامع الترمذي وحسنه وصححه. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، كانوا بيسأله عن هذه الأمور، ما الصور؟ فقال صلى الله عليه وسلم، الصور قرن ينفخ فيه، زي قرن الحيوانات، فبيبقى من جزء يعني عريض ومن جزء رفيع، وزي اللي هو البوق، اللي هو البوق، وده زي اللي بيحصل الآن أحيانا في القوات المسلحة وغيره، بينفخوا في البوق بطريقة معناته الصوت يبقى عالي، الصوت يذهب إلى آفاق بعيد. من الذي ينفخ في الصور؟ مشهور أنه سيدنا إسرافيل عليه السلام، كما صرحت بذلك بعض الأحاديث. هو مستعد دائما للنفخ فيه منذ أن خلقه الله تعالى، واقف مستعد. ففي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن طرف صاحب الصور، طرف، الطرف اللي هو إيه؟ اللي هو العين، إني آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إنما الطرف اللي هو أول الشيء وآخر، طرفي النهار والليل، أول الليل أول النهار، أول وآخر الليل وآخر الطرف، يقال الأطراف، الأيدي يبقى والأرجل الأطراف، إنما الطرف بسكون الله هو العين ساعة ما تطرف. يبقى هذا الحديث بقى، إن طرف صاحب الصور منذ وكل به، منذ وكل بالصور يعني فوق الصور عشان تنفخ، مستعد ينظر نحو العرش، واقف يبص ناحية العرش، مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. قال ربنا يديله الأرض، وفي ساعة ما اداله الأمر كان طرفه إيه؟ غمض لحظة، مش لحظة، ده جزء من جزء من الثانية، فهو واقف مفتح عينيه عشان ساعة ما يعطى الأمر ينفخ في الصور. إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان، العين كأن العين كوكب دري من اللمعان، يخاف انه يرمش بعينيه ويطرف فيأتيه الامر في هذه الحال وهو متجه نحو العرش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في رواية اخرى، كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن اللي هو البوق، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو أمر من الله تعالى بوقوع النفخة وحصولها ليصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون اللي سمعوا الحكاية، ولعل بعض قلوبنا كده رجفت بالمسألة، ده هو دلوقتي ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، كيف أنعم وقد انتقم صاحب القرن القرن، من أيام النبي صلى الله عليه وسلم 1425، ده بداية الهجرة، وقبلها بكم سنة؟ يبقى حياته صلى الله عليه وسلم ونحن ننعم ونتنعم. ده من رحمة ربنا أن الإنسان ينسى هذا الموقف، لكن لو واحد تذكر هذه الساعة دائما قد لا ينعم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن. قال المسلمون كيف نقول يا رسول الله لو حصلت بقى المسألة؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. نقدم بقى على أمر صعب وشدائد وأهوال، حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. قال الترمذي عن هذا الحديث حديث حسن. اليوم بقى اللي تكون فيه النفخة يوم الجمعة، عدى النهاردة ما تفوش، عدى يوم الجمعة تكون النفخة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي أبي داود سنن أبي داود وغيره إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. لذلك تكون المخلوقات ما عدا الإنس والجن مشفقة من هذا اليوم، خائفة منه. ففي موطأ الإمام مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه هبط، وفيه كيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا هي مصيخة منتظرة يوم أو منتظرة قيام الساعة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة خوفا منها إلا الجن والإنس. عاد يوم الجمعة ولا فاكرين كم مرة ينفخ في الصور؟ في سورة الزمر الآية 68 يتبين أنهما نفختان، الأولى يحصل بها الصعقة والموت، والثانية يحصل بها البعث والنشور. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق، هذه النفخة الأولى، من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم هذه التالية نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى النفخة الأولى كل من على وجه الأرض، والنفخة الثانية تكون لمين؟ لمن ماتوا الآن صعقوا، ولمن ماتوا من أول أبينا آدم وجاي. سمى القرآن النفخة الأولى الراجفة، والثانية سماها أيضا الرادفة، الأولانية بالجيم والثانية بالدال. ففي سورة النازعات يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة، خلي بالك من النازعات. في موضع آخر سمى الصيحة الأولى سماها الصيحة، وصرح بالنفخ في الصور في النفخة الثانية. ففي سورة ياسين ما ينظرون إلا صيحة واحدة، هذه الأولى تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أليم يرجعون، وبعدين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسب. كم بين النفختين؟ دي زي قضية أول بيت وضع في الأرض بيت الحرام، ثم بيت المسجد الأقصى كم كان بينهم 40، دي بس عشان تفتكروها. صرحت الأحاديث بذلك بالنفختين وبالمدة. في صحيح البخاري ما بين النفختين 40، قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. 40 شهر؟ قال أبيت. 40 سنة؟ قال أبيت. معنى أبيت يعني امتنعت عن القول بتعيين ذلك، لأنه ليس عندي خبر صحيح في الأرض. كلمة أربعين، أربعين بقى دقيقة، أربعين يوم، أربعين شهر، أربعين سنة، الله أعلم. يبقى لا نشغل أنفسنا بهذا الأمر، لأن ده مبني على التوقيف، حيث لم يأتي حديث ببيان صفة الأربعين، يبقى إذن نتوقف عندها ونأخذها على أنها أقل حاجة. ولو أربعين هو خلاص المسألة حصلت صعقة ثم يحصل بعدها البعث والنزول. وعلى ذلك هما نفختان يعلم الله تعالى ما بينهما. ذهب جمع من أهل العلم، بعض العلماء، أنها ثلاث نفخات مش ليسوا اثنين، ثلاثة. قالوا نفخة اسمها نفخة الفزع، النفخة الثانية الصعق، والثالثة البعث. حجتهم أن الله تعالى ذكر النفخة الأولى في سورة النملة بقوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فكلمة فزع خلتهم يقولوا دي نفخة أولانية اللي هي الفزع، وبعدين الصعق، وبعدين البعث. واستدلوا بحديث آخر أخرجه الطبري: ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات، نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين. لكن الإمام ابن حجر في فتح الباري يقول: لا يلزم من مغايرة الصعق الفزع ألا يحصل معنى، فالنفخة الأولى هي الفزع يعقبها الصعق، يفزع الناس ويصعقون. وقال القرطبي في التذكرة: نفخة الفزع هي نفخة الصعق، لأن الأمرين لازمين لها، الفزع يحصل منه صعق. إذا النفخة الأولى يفزع الأحياء قبل صعقهم، أي ثم يصعقون، والنفخة الثانية تديهم فزع ثم يبعثون. من الذين لا يصعقون بقى عند النفخ في الصور؟ إلا اللي هو المراد بقوله تعالى: من اللي استثناه ربنا إلا من شاء الله. في هذا اختلف العلماء على أقوال نذكرها سريعا، يعني برضو من باب العقائد، علشان عندما نقرأ أو نعلم. ابن حزم قال إنهم الملائكة لأنهم أرواح، وبالتالي لا يصيبهم هذا الموت أي الصعق، يعني لا يموتون عند ابن حزم في اعتقاده. رد عليه العلماء بأن الملائكة خلق لله، عباد لله، عباد مكرمون، تحدثنا عنهم قبل ذلك، مربوبون مقهورون لله رب العالمين، وثبت في الأحاديث أنهم يصعقون صعق المغشي عليه، إذن يجوز عليهم صعق الموت. رأي آخر ذهب إليه مقاتل وغيره إلى أنهم اللي هم الذين لا يصعقون إلا أربعة الكبار: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وأضاف بعض العلماء إليهم حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، ولأنهم ليسوا من سكان السماوات والأرض، لأن الآية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يبقى الذين لا يسكنون في السماوات والأرض اللي هم حملة العرش فوق السماوات والأرض، يبقى دول لا يصيبهم الصعق أي الموت. والإمام أحمد قال إن المراد به الحور العين في الجنة والولدان الصغار، وأضاف إليهم بعض العلماء خزان الجنة والنار وما في النار من حياة وعقارب، دول ما يموتوش، لأن الجنة والنار عندما تحدثنا عنهما تذكروا مخلوقتان، الجنة والنار للبقاء لا للفناء. ورجح ابن تيمية أن الاستثناء إلا من شاء الله متناول لمن في الجنة من الحور العين والولجان والولدان، فإن الجنة ليس فيها موت، كما أنها كما قلنا عالم مخلوق مثل النار للبقاء لا للفناء. ذهب أبو العباس القرطبي صاحب المفهم إلى شرح مسلم إلى أن المراد بهم الأموات كلهم اللي ماتوا قبل كده، لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون، وهذا كلام صحيح إذا فسرنا الصعق بالموت، ما هو اللي مات قبل كده خلاص مات، يبقى على ذلك هو سيقوم من قبره بعد ذلك للبعث والنشور. ولأن الإنسان يموت مرة واحدة كما قال ربنا لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى. خلاص الموتة الأولى اللي انت متها انت بعد كده عندك ايه؟ البعث والنشور. مش هتموت تاني، ده اللي مات مش انت، احنا لسه ما متناش. في البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة. يبقى النفخة الآخرة رقم كام؟ 2، ما بقوش 3 وإلا كان قال الثالثة. يبقى النفخة الأولى نفخة الصعق اللي هي نفسها نفخة الفزع، والنفخة الثانية اللي هي نفخة البعث والنشور. إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش. يلاقي سيدنا موسى متعلق بالعرش، فلا أدري أكذلك كان من الأول يعني أم بعد النفخة، يعني هو ماسك العرش قبل كده ولا بعد النفخة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري. وفي رواية فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش يعني ممسك بقوائم العرش بقوة، فلا أدري أكان في من أفاق قبلي، يعني فاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ممن استثنى الله، يعني قال إلا من شاء الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل الأمر إلى الله، لم يخبرنا بغير ذلك. آخر رأي نقل عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير أن الأنبياء والشهداء من الذين استثناهم الله، هم ماتوا وهم أحياء في قبورهم حياة برزخية يعلمها الله تبارك وتعالى، والشهداء في حواصل طير الخضر. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالمسلم أن يتوقف، لا يعني يشغل نفسه كثيرا بمسألة الاستثناء، وأقرب الأقوال إلى هذا أن هم أهل الجنة أو الجنة وما عد الله فيها من الحور العين والنار. ولأنه لم يصح أو لم يرد لنا نص صحيح من كتاب أو سنة يبين لنا المستثنى من ذلك، يبقى ناكل الأمر إلى الله. قال ابن تيمية أما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، متناول أيضا لغيرهم، ولا يمكن الجزم أي القطع بكل من استثناه الله، فإن الله أطلق في كتابه هذا الأمر، يعني أطلق يعني قال إلا من شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم توقف في أمر سيدنا موسى لا يدري هل أفاق قبله أو كان ممن استثنى الله، وهو داخل في الاستثناء أو لا. إذن لا نشغل أنفسنا كثيرا، لكن عرضنا هذه الأقوال والأمور ونتوقف كأننا يعني عايشنا أو من عاش لهذه النفخة، نفخة الصوف، ليأتي بعدها النفخة الثانية أو الآخرة اللي هي نفخة البعث والنشور اللي نتحدث عنها في اللقاء القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.